استاذ محمد. اهلا اخونا محمد. السلام عليكم شيخ يوسف. جيت السبوره اذا اتكرمت يعني، الله يجزاك. السبوره اذا اتكرمت يعني، الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه المواريث الى الكلام عن احكام المعادة. وهذا الموضوع يتعلق بميراث الجد والإخوة، بميراث الجد والإخوة. وكما درستم في الدرس الماضي، فإن الجد والإخوة إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، يعني الورثة الذين، جزاك الله خير، ماشي، طب جزاك الله خير. إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، وأصحاب الفروض كما عرفنا الورثة الذين يرثون نصيبا مقدرا، نصفا أو ربعا أو ثلثا أو كذا، فإذا لم يكن معهم أصحاب فروض فالجد يخير بين شيئين، اللي هما المقاسمة أو ثلث المال، إما ثلث المال وإما المقاسمة، فيأخذ الأحظ له أو الأحسن له من هذين الأمرين، المقاسمة أو ثلث المال. وإذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض معهم ورثة يرثون بالفرض، فالجد هنا يخير بين ثلاثة أشياء، اللي هي المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، فيعطى الأحسن له من هذه الأمور الثلاثة. فقلنا هذا الكلام ينطبق على جد وإخوة من صنف واحد، إما جد وإخوة أشقاء فقط، أو جد وإخوة لأب فقط، إما جد وإخوة أشقاء فقط أو جد وإخوة لأب فقط. وعرفنا أنه إذا الإخوة لأم محجوبون بالجد بإجماع العلماء، الإخوة لأم لا يرثون في وجود الجد بإجماع العلماء. طيب هنا هذا الباب في حالة وجود جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب في نفس الوقت، جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب في نفس الوقت. الإخوة لأب هم هي الذين يشتركون مع الميت في أبيه، إخوة لأب يعني إخوة الميت من جهة أبيه ولكن من أم أخرى. يقول المؤلف حفظه الله: ما تقدم من بحث في الجد والإخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما إذا كان معه مجموع الصنفين، أي إخوة أشقاء وإخوة لأب جميعا، فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم. معنى المعادة يعني أننا نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، يعني من أجل إيه؟ الإضرار بالجد في المقاسمة. يعني عندنا مثلا جد وأخ شقيق وأخ لأب، جد وأخ شقيق وأخ لأب، الآن ليس معهم أصحاب فروض، بس جد وأخ شقيق وأخ لأب ليس معهم أصحاب فروض. فالآن لو كانت المقاسمة فقط بين الجد والشقيق لكان الجد يطلع له إيه؟ نصف التركة. لكن نحن إيه؟ سنعد الأخ لأب مع الشقيق حتى نلجئ الجد إلى اختيار، يعني المقاسمة لا تكون إيه؟ أحظ له، تصبح الآن المقاسمة مثل الثلث، فيأخذ الجد ثلث التركة، أليس كذلك؟ لو الآن أخ شقيق وأخ الأب وجد، المقاسمة نحن نعتبر الجد كأنه أخ بينهم، فكأن المسألة فيها ثلاثة إخوة، فإذا قاسمهم الجد كم سيأخذ؟ ثلث التركة، فالمقاسمة استوت مع الثلث فيأخذ إيه؟ ثلث التركة. ثم بعد ذلك نرجع ونقول إن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، فبالتالي الأخ الشقيق هو يأخذ الباقي كله، والأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق، يبقى الجد له الثلث والأخ الشقيق له الثلثان والأخ الأب لا شيء له. بس لاحظنا أن احنا مشينا إيه؟ على خطوتين، يعني الخطوة الأولى عدينا الأخ الأب، عددناه من أجل الإضرار بالجد في المقاسمة، وبعد ما عددناه جينا أخذنا نصيب بالأخ الأب وأعطيناه للشقيق. فقال: فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم. إذا كان الإخوة الأشقاء يعني طبعا إذا كان الإخوة الأشقاء أصلا يعني عددهم أكثر من مثلي الجد وكذا، ما بيحتاجوا إن هم خلاص طبيعي الجد لا يستفيد بالمقاسمة شيء. لكن إذا كان يعني الإخوة الأشقاء عددهم قليلا، ففي هذه الحالة يعني إذا قاسموا الجد سيأخذ إيه مالا كثيرا، فهم يعدون معهم الإخوة لأب من أجل إنقاص نصيب الجد. فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم. بعد ما الجد يأخذ نصيبه يجي الإخوة الأشقاء يأخذون ما بأيدي الإخوة لأب. نعم. نعم، لو السؤال جد وثلاثة إخوة أشقاء، الجد يأخذ الثلث والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي. الإخوة الأب محجوبون بالأشقاء، بس طبعا هنا الكلام هنا لما يكون أخ شقيق واحد، يعني اللي يخصنا في موضوع المعدة أن يكون مثلا أخ شقيق واحد، هناخد اللي هي الصور الخمسة اللي هي بيكون فيها الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، ففي هذه الحالة المقاسمة هيكون فيها مصلحة للجد إذا لم نعد الإخوة لأب. فإذا كان معهم إخوة لأب نعد الإخوة لأب حتى نضر بنصيب الجد. هناخد أمثلة توضح إن شاء الله. قال: وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها وما بقي فلولد الأب. هنا يعني في صورة من صور المعدة أن يكون الأشقاء عبارة عن أخت شقيقة واحدة، أخت شقيقة واحدة وإخوة لأب، ماشي، وجد. فهنا الأخت الشقيقة الواحدة لا يزيد نصيبها عن النصف، لا يزيد نصيبها عن النصف. فبالتالي لو عندنا مثلا أخ لأب وأخت شقيقة وجد، ماشي، أخ لأب وأخت شقيقة وجد، فأول شيء هنيجي نعد الإيه الأخ لأب، نعده مع الأخت من أجل الإضرار بنصيب الجد في المقاسمة. يعني الآن ليس معهم أصحاب فروض، فنخير الجد نقول له إما تأخذ ثلث المال ولا تأخذ إيه بالمقاسمة. طيب أيهما أحسن له هنا؟ لا، هو هنا جد وأخ لأب وأخت شقيقة. المقاسمة هتكون أحسن، لأن إيه المقاسمة هنعطي الجد سهمين والأخ لأب سهمين والأخت الشقيقة سهما، يبقى المسألة من كم سهم؟ خمسة أسهم. الجد له سهمان والأخ لأب له سهمان والأخت الشقيقة لها سهم، ماشي كده. فالآن كأن الأخت الشقيقة أخذت خمسا والجد أخذ خمسين التركة والأخ لأب أخذ خمسي التركة. ده كده أول، يعني دي أول مرحلة الأولى في التقسيم اللي هي عددنا الأخ لأب حتى يعني نقلل نصيب الجد في المقاسمة. بعد ذلك نرجع ونقول إن الجد الآن أخذ خمسين، كم الباقي بعد نصيب الجد؟ ثلاثة أخماس. ثلاثة أخماس دي أكتر من نصف ولا أقل من نصف؟ أكثر من نصف، لأن نصف الخمسة كم؟ اثنين ونص من خمسة، والثلاث أخماس يعني أكثر من نصف. والأخت الشقيقة مش ممكن تزيد عن النصف، يبقى نديها النصف اللي هو اثنين ونص من خمسة، ويتبقى لنا كم؟ نصف من خمسة، ده يروح للإيه؟ للأخ لأب. تفضل. لا طبعا، منين جم الخمسين دول؟ إن احنا عددنا الجد برأسين بسهمين، والذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ لأب بسهمين والأخت بسهم. يعني دايما في المقاسمة انك تجعل الجد كأنه أخ في وسط الإخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالجد له سهمان والأخ لأب له سهمان والأخت لها سهم، ماشي. فيبقى الآن نصيب الجد اثنين من خمسة من التركة. نرجع ناخذ الباقي، ان في اخت شقيقه واخ لاب، فنرجع ناخذ الباقي ده ونعطي الشقيقه نصف التركه اللي هو اثنين ونص من خمسه، ويتبقى لنا نصف من خمسه يكون نصيبا للاخ لاب. فإذا كان الموجود شقيقة واحدة زي هذا المثال أخذت كمال فرضها وما بقي فلولد الأب. لما تكون موجودة أخت شقيقة واحدة فإنها تأخذ يعني لغاية الإيه النصف كحد أقصى، وما بقي إذا تبقى شيء بعد النصف للأخت يأخذه أولاد الأب. نعم. لا لا، نصف المال كله، نصف المال كله لو 2.5 من 5 ماشي، إذا كان المتبقي بعد الجد زيادة عن نصف التركة، يعني المتبقي بعد الجد كان زيادة عن نصف التركة، التركة 5 أخماس، الجد أخذ 50، الباقي 3 أخماس، معنى الآن التركة 5 أخماس، أليس كذلك؟ 5 أخماس، الجد أخذ 50، 2 على 5، المتبقي كان كم؟ 3 على 5، 3 على 5 دول أكثر من نصف التركة ولا لا؟ أكثر من نصف التركة، لأن نصف التركة اللي هو كان 2.5 من 5، فالآن المتبقي كان زيادة على نصف التركة، فالأخت الشقيقة أخذت نصف التركة اللي هو 2.5 من 5، والنص الزيادة ده أعطيناه للأخ لأب. تفضل يا شيخ. خد 50 لأن اعتبرنا الجد كأنه أخ، وهو معاه أخ تاني، فالجد له سهمين والأخ له سهمين والأخت لها سهم، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإحنا بنعتبر الجد كأنه أخ، فالجد له سهمان والأخ له سهمان والأخت لها سهم، فيبقى كده 5 أسهم. تفضل. ما هي شرط إرث الأخت الشقيقة النصف يعني تلقائيا كفرض، شرطه عدم الأصل، والجد هذا أصل، فبالتالي لن تأخذ النصف فرضا، ولكن هي بتورث بالتعصيب في هذه الحالة بالمشاركة مع الجد، الإخوة مع الجد في هذه الحالة لهم طريقة توريث غير طريقة الإرث بالفرض، لأن الأخت لو لا يفرض لها الفرض يعني بصورة مباشرة نظرا لوجود الجد، فالجد والإخوة بنعتبر الجد كأنه أخ مع الإخوة. ماشي. قال: فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الأخوة من الأب. الشقيق يعد ولد الأب على الجد، الأخ الشقيق هيعد أولاد الأب، يعد الإخوة الأب على الجد، يعني من أجل الإنقاص من نصيب الجد. الإخوة الأشقاء يقولوا الإخوة الأب تعالوا معنا نعدكم معنا حتى نكثر عددنا، حتى نكثر عددنا، يكون عددنا كثير كثيرا عشان نضر بالجد، كل ما زاد عدد الإخوة كلما نقص نصيب الجد في المقاسمة. فالإخوة الأب، الإخوة الأشقاء يقولون الإخوة الأب تعالوا معنا نعدكم معنا حتى نكثر عددنا وننقص نصيب الجد في المقاسمة. قال: اتحادهم في الأخوة من الأب، ولأن جهة الأم في الشقيقة محجوبة بالجد، لأن الإخوة الأشقاء يعني هم يرثون، يعني سبب إرثهم الحقيقي هو قرابتهم من الأب، سبب إرثهم في مع الجد هو قرابتهم من الأب، لأن قرابتهم اللي هي من جهة الأم المفروض أنها محجوبة، لأن لو إخوة لأم فقط لكانوا محجوبين بالجد، أليس كذلك؟ فإذا الإخوة الأشقاء يعني هم يرثون يعني باعتبار قرابتهم من الأب، فلذلك الإخوة الأب سنعدهم معهم، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال. ماشي كده. في حالة يعني لما يكونش معهم أصحاب فروض يبقى ننقص الجد عن المقاسمة إلى الثلث، لو كانت المقاسمة أحسن له من الثلث هننزله عنها، أو إذا كانت المقاسمة أحسن من الثلث الباقي أو السدس، فبسبب إن إحنا عددنا الإخوة لأب وكثرنا عدد الإخوة فخلينا المقاسمة لا تفيده ونقلناه إلى السدس أو إلى ثلث الباقي. قال: وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد لأنهم يقولون للجد: منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة. يقول لك يعني هي فكرة الموضوع المعدة هذا كله، انه لو كان جد مع اخوة اشقاء فقط لكان ايه يرث معهم، يرثون معه ماشي. لو كان جد واخوة لاب فقط فانهم يرثون معه ماشي. يعني الان عندنا مسألة فيها جد واخ شقيق، الان لو الاخ الشقيق مع الجد، الأخ الشقيق يرث معه، الأخ الشقيق يأخذ النصف والجد النصف ماشي. مسألة أخرى جد وأخ لأب، الجد النصف والأخ لأب النصف. يبقى إذن الأخ لأب يعني رأسه برأس الجد، هو زيه زي الجد، والأخ الشقيق رأسه برأس الجد. يعني إذا هذا انفرد أخ الشقيق مع جد، الأخ الشقيق أخذ نصف المال والجد نصف المال. إذا انفرد أخ لأب مع جد، الأخ الأب أخذ نصف المال والجد أخذ نصف المال. يبقى هو بالنسبة للجد الأخ الشقيق بالنسبة له زي الأخ الأب بالنسبة له. لكن لما يجي نحط أخ شقيق مع أخ لأب، الأخ الشقيق يأخذ المال كله والأخ لأب لا يأخذ شيئا. يبقى يعني الآن هي طبعا منطقيا يعني بالحسابات الرياضية ممكن تكونش يعني مقبولة إن إيه إن يعني إن، لكن هذا إيه الواقع يعني من الناحية الشرعية. يعني القصد في الحساب الرياضي مثلا احنا انك تقول ان مثلا الف يساوي باء وجيم يساوي باء، بس الف ما بيساويش جيم مثلا، واضح؟ فهي يعني هي صورتها بهذا الشكل، يعني الاخ الشقيق يساوي الجد والاخ الاب يساوي الجد، لكن الاخ الشقيق لا يساوي الاخ الاب، الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب. فاحنا عايزين ايه نطبق الكلام ده في التقسيم. فلما نيجي نقسم التركة، لما يجي أخ الشقيق وأخ الأب وجد، فبالنسبة للجد نقول له أنت الآن هنعد عليك معك أخوان، أخ شقيق وأخ الأب، يبقى أنت الآن إيه جد وأخ شقيق وأخ الأب، يبقى لك الثلث بس عشان معك أخوان، لأن هم بالنسبة له الأخ الشقيق زي الأخ الأب، فهنعد عليه نقول له معك أخوان فأنت تأخذ الثلث. بعد ما أخذ الثلث نرجع بقى إيه نقول الأخ الأب والشقيق هم يتحاسبوا مع بعض في الباقي. نيجي ناخذ الباقي اللي هو التلتين نقول ايه والله الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب، فالاخ الاب الان نحذفه ما نعطيه شيء ونعطي نصيبه للشقيق. الاخت الشقيقة ايضا تحجب الاخت الاب بس بترتيب يعني معين، بحيث ان ايه بشرط انها ما بتزيدش عن نصف المال. لما بيكون اخذت نصف المال وفي زيادة بعد ما عدينا الاخوات لأب أو الإخوة لأب أو كده عددناهم مع الأخت الشقيقة وأنقصنا نصيب الجد، وبعدين الأخت الشقيقة تأخذ حدها الأقصى اللي هو النصف، ولو تفضل شيء يبقى ده إيه نصيب الإخوة لأب. يعني ما هنعدهم معها كأنهم يعني راس براس، ولكن نعطيهم ما تبقى بعد نصيب الجد وبعد ما الأخت تأخذ النصف. هنوضح إن شاء الله. تفضل. لا هو هذا يعني هو التحايل يعني او الحيلة ليست مذمومة يعني في كل الاحيان، هناك يعني زي حيلة مشروعة وحيلة ممنوعة. يعني فالحيلة اللي هي للوصول الى الحق هذه مشروعة، فهذه من ضمن الحيل يعني المشروعة اللي هي للوصول الى الحق يعني، وليست للوصول الى الباطل او اسقاط الحق او كذا. فهذه حيلة بحق يعني من اجل اعطاء يعني الاخوة نصيبهم واعطاء الجد نصيبه. لا احنا هذه الخطوات يعني عند التقسيم احنا طبعا هذه في ذهن يعني مقسم التركة، لكن هو في النهاية يعطيهم الحكم النهائي الاخير، ما هيعطيه الاول وبعدين بعد ما يعطيه يرجع ياخده منه تاني. هو اساسا ما هيعطيه يعني نصيب الاخ لاب، لن يأخذه ثم نقول نسترده منه، لا يعني هو هذه يعني خطوات ذهنية فقط في ذهن مقسم التركة، يعني بيقسم المسألة بهذه الخطوات، لكن في النهاية يعطيهم ايه الحكم النهائي نصيب الجد كذا ونصيب الله. لو دارس شرح يعرف انه ليس له سواء يعني على مذهب من يقول الجد يحجب الاخوة مطلقا، ولا على مذهب اللي يقول الناس. لا ليس له أن يطالب به وليس بحقه. يعني إذا قلنا الأخ الأب محجوب ليس له شيء، فمعناه أنه ليس بحقه وليس له أن يطالب به. فهنا يقول إنما يقول لأنهم يقولون للجد، يقول الآن الإيه الإخوة الأشقاء يقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، يعني إحنا بنساوي إخوة الأب يساوونك ونحن الأشقاء نساويك، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم، يعني نكثر عددنا بهم. ثم يقولون لأولاد الأب، يعني يقول الآن يقول تخيل يعني محاورة بين الإخوة الأشقاء والجد وبين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ولكن الإخوة الأشقاء أول حاجة يقولون للجد، هذا يعني تبسيط للمسألة يعني لتوضيحها، أن الإخوة الأشقاء يقولون للجد والله الإخوة لأب يعني هم يساوونك مثل ما نحن نساويك، فسنعدهم معنا حتى إيه نزاحمك بهم. وبعد ذلك يلتفتون للإخوة لأب فيقولون لهم أنتم لا تريفون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد، إحنا أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد، يعني حجب نقصان، يعني حتى ننقص نصيب الجد، فنأخذ ما يخصكم كأن لم يكن معنا جد. يقولون لهم إحنا لو أساسا لم يكن معنا جد لكنا يعني الأشقاء أخذنا المال وأنتم لم تأخذوا شيئا، فإحنا بس عدناكم كده يعني كمالة عدد على الجد، وبعدين بعد ما عددناكم نحن إيه يقولون لهم نحن أولى منكم ونحجبكم. قال متى تكون المعادة؟ قال إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد. يعني يقول لك ناحية التطبيق، يعني إن المعادة بيكون لها فائدة أو لها مصلحة للإخوة الأشقاء، المعادة هذه يكون فيها منفعة أو مصلحة لإخوة الأشقاء إذا كانوا أقل من مثلي الجد. وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، وبعد الفروض كان المتبقي أكثر من ربع التركة، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة. قالك إذا كان الإخوة الأشقاء أكثر من مثلي الجد لا داعي للمعادة، لأن إيه يصبح أساسا المقاسمة ليس للجد حظ فيها. يعني إذا المقاسمة متى يكون الجد مستفيدا من المقاسمة؟ عندما يكون الإخوة أقل من مثليه، عندما يكون الإخوة أقل من مثليه. فإذا كان الأشقاء أقل من مثليه فهنا الجد كان سيستفيد بالمقاسمة، فلما يعدوا معهم الإخوة لأب يعني يجعلون المقاسمة يعني خيارا غير مفضل للجد. فهذه الصورة التي ينتفع فيها الإخوة الأشقاء بالمعادة. قال لك أيضا برضو إيه عندما يكون المتبقي بعد الفروض أكثر من الربع، فهذه أيضا الصور اللي يكون فيها استفادة من المعادة. ماشي. طيب ثم بعد ذلك ذكر صور المعادة. في الحقيقة يعني مش الصور يعني كثيرة مش مطلوب يعني حفظها ولا كذا، بس يعني من باب العلم بالشيء. فيقول لك يعني ان صور المعادة 68 صورة، يعني حالة المعادة 68 صورة، ليس المطلوب حفظها ولا شيء، بس يعني نعرف منين جت 68 هذه، من أين أتت. قال لك وجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لابد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين. قال لك مسائل المعادة لابد فيها أن الإخوة الأشقاء يكونوا أقل من مثلي الجد، يعني أقل من الإيه الضعفين. يعني مثل الجد، ما هو مثل الجد؟ مثل الجد يعني أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان، دول اللي هم مثل الجد، يعني أخوان أو أربع أخوات، ماشي، أو أخ وأختان وجد. هنا هذه الصور اللي هي مثل الجد. فإذا أردنا أقل من هذا، أقل من مثل الجد، قال ينحصر ما دون المثلين في 5 صور. لما الإخوة يعني عددهم الأشقاء عددهم هيكون أقل من مثلي الجد، فهذه خمس صور مرت بنا من قبل، اللي هي ايه؟ جد وشقيقة، جد واخت شقيقة، ماشي. هنا الايه، الاخت الشقيقة واحدة، هذه اقل من، يعني اقل من ضعف الجد، ماشي. جد واخت شقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقيقة شقائق، اللي هي شقيقات يعني، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة، هذه خمس صور، ماشي. الصور الخمسة دي عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، ماشي. عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، جد وأخت شقيقة، ماشي، هنا أقل من المثلين، أليس كذا؟ جد وأختان شقيقتان أقل من المثلين برضو، الأختان شقيقتان أقل من مثلي الجد، لأن الأخت بسهم والأخت الثانية بسهم والجد بسهمين، فالآن كأنه مثل بس واحد. طب جد وثلاث أخوات شقيقات أقل من المثلين، وبعدين جد وأخ شقيق أقل من المثلين، جد وأخ شقيق وأخت شقيقة أقل من المثلين، فهذه خمس صور يكون عدد الإخوة فيها أقل من المثلين. قال: ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما، يعني بعد ذلك يكون في إخوة لأب أو أخوات لأب، يعني يكملون المثلين، يعني إما يكملون المثلين أو يزيدون عن المثلين أو حتى أقل من المثلين، بس المهم إن في، لو في إخوة لأب زيادة فهذا إيه، يعني يضر بحصة الجد في المقاسمة. وأخذ يعد الإيه، الصور، يعني يتصور مع الشقيقة كم صورة، يعني متصورة مع الشقيقة، وكم صورة متصورة مع الشقيقتين ومع الشقيق ومع ثلاث شقائق ومع الشقيق والشقيقة، فوصل في النهاية إلى إيه، 13 صورة، ماشي. بدأ يعد الاحتمالات، يعني وجود إخوة لأب أو أخوات لأب، فأوصلها إلى 13 صورة. ثم قال: ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، قال لك الصور دي كلها إما أنه لا يكون معهم أصحاب فروض أو يكون معهم أصحاب فروض. طيب قال لك الفروض اللي ممكن يعني يتصور وجودها مع جد وإخوة، إيه هي الفروض اللي ممكن يتصور وجودها مع جد وإخوة؟ قال لك إما ربع، إن الفروض دي ممكن تكون ربعا، لأن الجد والإخوة لا يرث معهم إلا يعني أنواع معينة من الورثة اللي ممكن يورثوا في وجود الجد. الربع، ربع هذا هو فرض زوج أو زوجة، فرض زوجة، هنا الربع ممكن يكون فرض زوجة، لأن طبعا ما فيش أولاد، فهيكون الربع هنا فرض زوجة. أو سدس، ممكن يكون سدس اللي هو زي مثلا أم أو جدة، أو ربع وسدس، زي مثلا ربع وسدس، زي مثلا ايه، شخص توفي وترك جد واخوة ومعهم زوجة وجدة مثلا، ماشي، او زوجة وام. قال: او نصف، نصف اللي ممكن تكون متوفاة امرأة وتركت ايه، زوجا وجدا واخوة، ماشي، زوج وجد واخوة. فهذه خمس حالات، يعني دي نعم، لا يعني في حالة اللي هي عدم الفروض نهائيا، وحالة فروض ربع، وحالة فروض سدس أو ربع وسدس أو نصف، يعني أربع حالات اللي هي أنواع الفروض المتصور وجودها مع الجد والإخوة، والنوع اللي هو عدم الفروض نهائيا. هذه خمس حالات تضرب في 13 صورة اللي هي السابقة، فيحصل إيه، 65 صورة، اللي هي ايه، ضرب يعني 5 في 13. طيب هو قال ان هم 68، معناها بقي لنا 3 صور. الصور المتبقية اللي هي ان يكون مع الجد، رقم 66، ان يكون مع الجد والاخوة صاحبة نصف وسدس، نصف وسدس، كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. الآن بنت وبنت ابن وجد وأخت الشقيقة وأخت الأب. من يحل لنا هذه المسألة؟ يعني الآن بنت وبنت ابن، ماشي، بنت وبنت ابن، ومن كمان؟ وجد وأخت شقيقة وأخت الأم. ماشي، البنت لها النصف والبنت الابن لها السدس، وبعدين الجد والأخت الشقيقة والأخت الأب دول لهم الباقي. الآن المسألة من ستة، الشقيقة لها ثلاثة من ستة، وبنت أقصد البنت لها ثلاثة من ستة، وبنت الابن لها واحد من ستة. كم المتبقي؟ اثنين من ستة. فالاثنين من ستة الآن عندنا طبعا الفروض كما لاحظنا الآن، الجد سيخير بين ثلاثة أشياء اللي هي المقاسمة، سدس المال، وثلث الباقي. طيب نظرا لأن المتبقي اللي هو اثنين على ستة، المتبقي يعني الفروض زادت عن نصف التركة والباقي هو أقل من نصف التركة، فبالتالي السدس هيكون أحسن من ثلث الباقي، لأن الباقي هو سدسين، لما ياخد سدس اللي هو نصف الباقي هذا أحسن من، أحسن من إيه؟ من ثلث الباقي. طيب هل السدس أحسن ولا المقاسمة؟ هنا تساوية بسبب إن إحنا عددنا الأخت لأب، لما عدناها فتساوى الإيه؟ السدس تساوى مع المقاسمة، لأن الباقي سدسان. لما ندي الجد سدس والسدس للإيه؟ للأختين، لما نعطي الجد سدسا ونعطي السدس الآخر للأختين، فهنا بسبب أننا عددنا، بسبب أننا عددنا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، بسبب هذا العد يعني أضررنا بالجد وجعلنا المقاسمة لا يكون له فيها حظ أو نصيب. واضح؟ لو بدون ذلك وكان قاسم كان هياخذ إيه؟ كان هياخذ يعني تلتين السدسين، مش نصف السدسين، كان أخذ تلتينه. لكن احنا عدينا الأخت لأب فأضررنا بالجد. واضح؟ فأضررنا بالجد. فالحل الآن إن الجد النهاية إن طلعت المقاسمة بتساوي السدس، يبقى هنعطيه السدس اللي هو واحد. الواحد المتبقي هذا المفروض ان هو يقسم حسب المعدة، ان احنا هنقسمه على الاخت الشقيقة والاخت الاب. بس هل سنفعل هذا؟ هل هنقسمه؟ لا. ماذا نفعل؟ الاخت الاب تحجب ونعطيه كله للاخت الايه؟ الشقيقة. الاخت الاب ستحجب ونعطيه كله للاخت الشقيقة. يبقى النهاية ان نحصل النهاية المسألة من ستة، البنت لها النصف اللي هو ثلاثة على ستة، وبنت الابن لها السدس اللي هو واحد من ستة، والجد له السدس اللي هو واحد من ستة، والأخت الشقيقة لها السدس اللي هو واحد من ستة. السابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب. يقول بنتان و وجد وشقيقة وأخت الأب، وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. طيب البنتان لهما ثلثان، ماشي. الآن الفروض لاحظنا أن الفروض صارت إيه؟ أكثر من النصف يعني، فبالتالي السدس أحسن ولا ثلث الباقي؟ السدس أحسن ولا ثلث الباقي؟ السدس أحسن من ثلث الباقي، السدس للجد أحسن من ثلث الباقي. هو أصلا المتبقي الآن عندنا لما يكون المتبقي ثلث اللي هو سدسين، متبقي ثلث اللي هو سدسين، فالجد إما يأخذ السدس أو المقاسمة، أيهما أحظ له، السدس ولا المقاسمة؟ السدس يستوي مع المقاسمة عندما نعد الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. يعني هي المسألة من ستة، الثلثين اللي هما كم من ستة؟ أربعة من ستة. بقلنا 2 من 6، بقي 2 من 6، لمنات الجد 1، وواحد هذا المفروض ان هو حيقسم على الشقيقة والاب، لان احنا عدينا الشقيقة مع الاب وجعلناهم بحيث الجد يكون له للذكر مثل حظ الانثيين، الجد يكون له ضعف نصيب الاخت، فاحنا عدينا الاخت لاب مع الشقيقة عشان ننقص نصيب الجد، بس بعد ما عديناه نعطي الواحد هذا كله نعطيه للشقيقة، والاخت لاب هذه تحجب لا تأخذ شيئا. ماشي كده؟ يبقى المسألة هتكون من 6، البنتان لهما 4 من 6، والجد 1 من 6، والأخت الشقيقة 1 من 6. ما احنا حسبناه زي الأخ لما عدينا الأخت لأب معك، اعتبرنا كأنه أخ وأختين، كان الباقي 2 من 6 وعندنا أخ وأختان، فكان الأخ يبقى له 1 و1 يتقسم على الأختين. ماشي؟ احنا حسبنا كده عشان بس نعطي الجد ايه 1، بعد ما اعطيناه 1 جينا الواحد ده قلنا لا مش هنقسمه على الاختين، هنديه للاخت لاب، الاخت الشقيقة، ونحجب الاخت لاب. واضح؟ الصورة الاخيرة اللي هي 68، ان يكون معهم صاحب نصف وثمن كبنت وزوجة وجد وشقيقة ولاب. بنت وزوجة وجد و... مش كده؟ بنت وزوجة وجد بنت وزوجة وجد وشقيقة والأب. أيوة، أخت شقيقة وأخت لأب. ماشي كده؟ طيب البنت كم نصيبها؟ النصف، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. وبعدين المسألة الآن هتكون من 8، النصف اللي هو كم من 8؟ 4، والزوجة 1 من 8، كم الباقي؟ 3 على 8. ماشي؟ 3 من 8. فالجد الآن نظرا لأن الفروض أكثر من النصف، فإحنا هنستبعد حاجة من الخيارات الثلاثة اللي هي ثلث الباقي، سدس المال، المقاسمة. إيه اللي هنستبعده؟ هو ثلث الباقي، سنستبعده، إن سدس المال أحسن من ثلث الباقي. فهنا هل سدس المال ولا المقاسمة؟ والباقي اللي هو 3 على 8. ماشي؟ فاحنا المقاسمة هنعتبر ان الاختين كأنهم 1 والجد 1، يعني عايزين نقسم الباقي على 2، كأن مثلا 1.5 على 8 و1.5 هنا، ده لو ايه؟ دي لو مقاسمة. طب هل 1.5 على 8 كم تساوي مع السدس؟ لازم نحط رقم مشترك، يعني خليها مثلا نضرب مسألة في 3، 8 في 3 بكم؟ 24، 4 في 3 12، 1 في 3 1.5 في 3 برضو فيها كسور 4.5. ماشي، 1. طيب نعم، احنا كل مسألة في 3، المهم في النهاية 4.5 من 24 أكتر من السدس ولا أقل من السدس؟ أكتر من السدس. ماشي؟ أكتر من السدس. فالمهم يعني لو أعطينا احنا بس عشان عايزين ممكن نضرب في 2 بعد كده يعني عشان نصحح، بس احنا الغرض احنا عايزين نشوف هيكون أقل من السدس ولا أكثر من السدس؟ إن السدس هو 4 من 24، السدس هو 4 من 24، فهذا 4.5 من 24، فالآن تأكدنا أن هذا النصيب أحسن من السدس. نعم، لأن احنا ضربنا في 3، كل مسألة في 3 فوق وتحت. ماشي؟ بسبب ان احنا ضربنا في 3، احنا عايزين يطلع لنا ارقام صحيحة، وعايزين نقارن السدس مع المقاسمة. احنا الجد طلع له في المقاسمة 1.5 من 8، الجد طلع له في المقاسمة 1.5 من 8، فعايزين نشوف 1.5 من 8 ده اكتر من السدس ولا اقل من السدس. ماشي، فقلنا نخليها في 8، نضرب 8 في 3 يطلع من 24، بحيث يطلع 1.5 من 8 يساوي 4.5 على 24، يبقى ده اكتر من السدس، لان السدس هو 4 من 24، مش السدس 4 من 24، السدس. فاذا 4.5 من 24 اكتر من السدس. ما انت ضربت فوق وتحت النتيجة واحدة، يعني اي كسر تضرب البسط والمقام في نفس العدد فالنتيجة واحدة. يعني مثلا 1 على 2 لو تضرب فوق وتحت في 5، تقول 5 على 10 بتساوي 1 على 2 ولا لا؟ نفس الشيء، تضرب في اضرب في في سنة. نعم نعم نعم. احنا لو غرضنا تصحيح المسألة كان ممكن ضربنا مثلا في 2، كانت مسألة من 16، بس احنا عايزين نقارن بين السدس وبين 1.5 على 8، فقلنا حاجة تقسم على 8 وتقسم على 6 في نفس الوقت اللي هو 24، بحيث نقدر نحسب. فالقصد يعني ان المهم هنعطي الجد هذا النصيب، والاربع ونصف دي نعطيها لمن؟ نعطيها للشقيقة والاخت الاب، يعني تحجب ولا تأخذ ايه شيئا. فهذه يعني الفكرة العامة لموضوع المعدة، يعني خلاصتها اننا نعد الاخت الاب مع الشقيقة، ونعد الاخوة الاب بصفة عامة مع الاشقاء، من اجل ان نكثر عددهم ونضر بنصيب الجد. ان شاء الله لا يزال عندنا يعني بعض مسائل المعدة. المعدة فيها بعض المسائل تسمى الملقبات، المسائل الملقبات يعني ذوات الألقاب، زي العمريتين جانا قبل كده من المسائل الملقبات العمريتين، فمن ضمن الملقبات 10 زيد وعشرينية زيد ومختصرة زيد وتسعينية زيد. هذه أربع مسائل يعني قسمها زيد بن ثابت رضي الله عنه، فنأخذها إن شاء الله، فيها تدريبات برضو على ما سبق. طيب لديكم سؤال؟ ان شاء الله. طيب نصلي المغرب ونكمل ان شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.